وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل فيما يتعلق بأحكام الجنائز من رسالة القيرواني. انتهينا؟ انتهينا عند قول المؤلف: ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة. ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، يعني إذا كانت الجنائز كثيرة فيجوز أن يجمعها الإمام ويصلي عليها صلاة واحدة، وعند ذلك إما أن تكون هذه الجنائز كلها رجال فيجعل هذا تلو الآخر ويجعل مما يليه أفضلهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقدم أفضلهم ومن أفضلهم من كان أكثر حفظا للقرآن الكريم. فإن اجتمع رجال وصبية، كان الرجال يتلون الإمام يدون الإمام وبعد الرجال الصبية، فإن كان رجال ونساء فيلي الإمام الرجال ثم النساء، وإن اجتمع رجال ونساء وصبية فيلي الإمام الرجال ثم خلف الرجال الصبية ثم خلف الصبية النساء. والأفضل أن يصلي على كل واحد منهم على حدة إن تيسر ذلك. ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، وهذا ذكره الإمام مالك المدونة، وفي هذا حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أو أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. أثر ابن عمر: صلي على صلاة الجنازة شهر، فجعل الرجال مما يلون الإمام، الإمام ثم الرجال ثم النساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا الواحدة والأخرى. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيدا، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبي هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا السنة. قالوا: هذا السنة. والأثر رواه ابن ماجه والنسائي والنجاوي والطبراني والبيهقي، وهو صحيح، وأيضا رواه ابن وهب بسنده في الموطأ، وهذا واضح في الدلالة على ما ذكر المؤلف. قال: ويلي الإمام الرجال إن كان فيه نساء، وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة، أي وراء الرجال. ولا بأس أن يجعل صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضل منه، كما أنه يجوز أن يصلي على كل واحد على حدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، صلى على حمزة ثم صار يؤتى بكل واحد فيجعلهما حمزة ويصلي عليهم، كما روى ذلك الطبراني بسند جيد. قال: وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة، وهذا يفعل الضرورة إذا كثر الأموات، فوجدنا ضرورة ومشقة في دفن كل واحد على حدة لأسباب كثيرة، جاز أن يجمع الجماعة في ماذا؟ في قبر واحد، الشق أو اللحد، واللحد أفضل كما ذكرنا، أفضلهم ومن أفضلهم أكثرهم حملا للقرآن يلي القبلة ثم خلفه آخر وآخر وآخر، فإن هذا جائز كما جاء في حديث جابر الذي رواه البخاري ومسلم، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غزوة أحد يسأل عن أيهم أكثر قرآنا فيقدمه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة. كذلك جاء في رواه الإمام أحمد بسند حسن في قصة عمرو بن الجموح يوم أحد، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان برجله عرق ومرض، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه قاتل حتى قتل كان في الجنة؟ قال نعم، فدخل المعركة حتى قتل هو ومولى له، فجمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد، وقال كأني أنظر إليه في الجنة يمشي برجله سليمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة، وهذا في قول جمهور أهل العلم، وذكرنا دليلا. ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فإنه يصلى على قبره. الذي يدفن ولم يصلى عليه فماذا نفعل؟ هل نخرجه من القبر ونصلي عليه، أم أننا نصلي على القبر؟ الميت إذا دفن لا يجوز أن ينبش قبره إلا لمصلحة أو لحاجة لا بد منها، أو لحاجة أو ضرورة، فيجوز ذلك. كان يعلم أنه لم يغسل ولم يكفن، هل يجوز أن يخرج لتغسيله وتكفينه؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم دفن أحد المنافقين ثم أخرجه وألبسه ثوبه كما جاء في الحديث الصحيح، فاستدل العلماء بذلك على أنه يجوز إخراج الميت من قبره لحاجة أو ضرورة. ومثل ذلك أيضا ما فعله جابر مع أبيه كما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرج للحاجة كان يكفن ويغسل، إذا لم يكفن ولم يغسل فإن ذلك يجوز، فإن ذلك جائز. أما إذا كان لم يصلى عليه فإنه ماذا؟ يأتي إلى القبر ويصلى عليه. وثبت في الصحيح أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر وصلى على القبر، يعني وصلى على الميت وفي قبره، مثل الرجل الذي مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويزوره، فمات ليلا فلم يرد الصحابة أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلوه كفنوا ودفنوه. فبعد أن فقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قالوا مات ليلا وخشينا أن نشق عليك يا رسول الله، فجاء إلى القبر واصطف خلفه، فاصطف خلفه ثلاث صفوف فكبر عليه أربعا كما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تنظف المسجد، فماتت فلم يريد أن يشق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغسلت وكفنت ودفنت، فلما بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأنها ماتت ودفنوها، فأتى إلى قبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قال ومن دفن ولم يصلى عليه وبوري فإنه ماذا؟ يصلى على قبره، فإنه يصلى على قبره. قال ولا يصلى على من قد صلي عليه. إذا كان هذا الذي دفن صلي عليه فلا يصلى عليه. والأحاديث التي ذكرتها سابقا كحديث المرأة السوداء وحديث الرجل في حديث ابن عباس صلى عليه الصحابة، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصلى على قبره. وهنا قال إذا كان دفن ولم يصلى عليه نصلي عليه، مثل يعني أحسن دليل لهذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، وإن كان النجاشي كان غائبا، النجاشي كان بأرض الحبشة فمات، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي أن النجاشي توفي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يخرجوا، فخرجوا إلى الفلاة. قال أبو هريرة وكأنه بين يديه، قال فنعى لنا النجاشي فاصطفحنا خلفه واستقبل القبلة وكبر أربعا، يعني صلى على النجاشي لأنه ما كان قد صلي عليه، وهذه مسألة تسمى صلاة الغائب ولأهل العلم فيها كلام. قال ولا يصلى على من قد صلي عليه. أما إذا كان قد صلي على الميت ودفن وجاء بعض أهله أو أقاربه أو أصحابه وفدت الصلاة عليه، فهل يصلي على القبر؟ قال لا يصلى عليه. قال ماذا؟ لا يصلي عليه، وهو مشهور مذهب مالك. وبعض العلماء قال بل يجوز أن يصلى عليه، لكن قالوا إن كان ذلك بعد دفنه بوقت يسير واختلفوا في هذا اليسير على أقوال. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على من صلي عليه ودفن ولم يكن قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة وخير وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله تشريع لنا عليه الصلاة والسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا مات الميت وغسلتموه كفنتموه فادعوني لأصلي عليه فإن صلاتي عليهم رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس قويا في الاستدلال به على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء قال أن كون الرجل كون الميت يموت فيصلى عليه ويدفن ثم يأتي واحد فاتته الصلاة فيصلي عليه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول الحديث يدل على جوازه. ثم ثبتت آثار عن الصحابة أنهم فعلوا هذا، فروى يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ الجزء الأول صفحة 21 و200 بسند صحيح عن أن الرجل مات وصلي عليه، فجاء ابن عمر ولم يكن قد صلى، فجاء بعد أن دفن بثلاثة أيام فجاء إلى قبره وصلى عليه وهذا هو عاصم بن عمر فصلى عليه بعد أن دفن بثلاثة أيام وكان قد صلي عليه فأتى إلى قبره وصلى عليه. وكذلك جاء من حديث أو من فعل علي رضي الله عنه أنه صلى على مرثد ابن المكفف النخعي وكان قد توفي وصلى عليه أصحابه فجاء وقد صلوا عليه وقد دفن فصلى عليه أي على القبر، وإن كان في سند الأثر أبي إسحاق السبيعي. كذلك جاء هذا الفعل من فعل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وفي سنده ضعف، وجاء أيضا عن بشير بن كعب من التابعين بسند صحيح. فإذا إذا مات الميت وغسل وكفن وصلي عليه ثم جاء أحد الأقارب أو الأهل أو من سعى للصلاة عليه فلم تدركه يدرك الصلاة، فإنه ماذا؟ يجوز له أن يأتي إلى القبر فيستقبل القبلة ويقف عند رأس الرجل أو وسط، وبالنسبة للمرأة في وسطها، فيكبر ويصلي عليه الجنازة. فإن صلى خلفه من كان لم يصلي جائز، أما إذا كان صلوا فهذا أيضا الأظهر أنه يجوز بشرط أن يكون الإمام الذي يصلي عليه هو قد لم يصلي أو لم يدرك الصلاة على هذا الميت. قال ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والدجل، على مثل اليد والدجل، وهذا يعني نقل عن مالك في المدونة يعني إذا كان الجسم تعرض لماذا؟ للتلف. إذا تعرض الجسم للتلف هل يصلى عليه أو لا؟ يعني إذا بقي منه شيء. يقول مالك إذا كان أكثر الجسم بقي يصلى عليه، إذا كان أكثر الجسم موجود يصلى عليه. أما إذا كان بقي مثل اليد أو الكف أو الرجل فقط أو الأصابع أو شيء يسير من الجسم فهذا لا يصلى عليه، فهذا ماذا؟ لا يصلى، فعند مالك لا يصلى. والصواب والله أعلم أنه إذا بقي غالب الجسم يصلى عليه، أما إذا لم يبق من الجسم إلا شيء يسير فهذا الغالب أنه لم يصلى عليه، فنصلي عليه صلاة الغائب وصلاة الغائب هي أن نصلي على من نعرف أنه من المسلمين ومات ولم يصلي عليه أحد، مثل النجاشي كان بأرض الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وأسلم فمات ولم يكن بأرض الحبشة مسلم، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي مات بأرض الحبشة ولا يوجد من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النجاشي دفن بالحبشة ولم يكن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتسمى صلاة الغائب، تسمى صلاة الغائب، وعند مالك لا تشرع، لا يصلى صلاة الغائب، وجعلوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورد على ذلك الإمام أبو بكر بن العربي من المالكية وقال لا دليل على الخصوصية، ونقل عن بعض أئمة المالكية بمشروعية صلاة الغائب عن مالك، نقل ذلك ابن القصار وذكره ابن نادي في شرح الرسالة، وكذلك سبوه في شرح الرسالة، وهو مذهب أيضا الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة، وإن اختلفوا وإن كان اختلفوا في بعض تفاصيل صلاة الغائب كما ذكر أهل العلم. فإذا إذا كان باقي الجسم غالبه بقي صلى عليه، وإن كان بقي من بعض الأعضاء فأيضا تدفن ويصلى عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، والحديث لأبي هريرة في الصحيحين ثابت. قال باب في الدعاء للطفل والصلاة على عليه ورسله. قال تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وأنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذكرا وفرقا وأجرا. هذا الدعاء ثبت مرفوعا كما ذكرت، أو ثبت في السنة، والباقي من الدعاء الطيب الذي يشرع أن يقال فثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، نحو هذا ورد أيضا في السنة. اللهم ألحقه بصالح في سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دار خير من داره، وأنا خير من أهله، وعافني من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، أيضا نحو هذا وارد في المرفوع. تقول ذلك في كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان، اللهم من حيث منا فحيها الإيمان ومن تخرج منا توفى الإسلام. قلنا الواجب في السنة هو ما على مقلوب هذا، اللهم احيته من أحياء الإسلام، ومن توفيته من أفتوك الإيمان، وفي المسلمين والمسلمات والدنيا والمؤمنات الحياة منهم والأموات، ثم تسلم. يعني بالنسبة للصلاة على الطفل كالصلاة على الكبير والمرأة، فقط يجعل في آخر الدعاء وجعله ذكرا لنا وحرقا وأجرا، أو جعله لوالديه ذكرا وأجرا وحرقا فقط. أما باقي الصلاة فكما الصلاة على الكبير رجلا كان أو امرأة. لكن عند مالك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في ركعة التكبيرة الرابعة كما سبق، والصواب أنها تكون في التكبيرة الثانية كما جاء في الحديث عن الله. الله بن أبي أوفى. قال ولا يصلى على من لم يستهل صالحا ولا يرث ولا يورث. لم من لم يستهل صالحا يعني السقط، السقط من المرأة إذا سقط جنينه بعد أن نوحي به الروح وكانت هذا يسمى السقط، هل يصلى عليه أو لا؟ قلنا أو أصلا الصلاة على الطفل جائز، له أن يصلي على الطفل وله أن لا يصلي عليه، مثل الشهيد أيضا هذا الذي أتى بالسؤال، ذكرنا أن الشهيد يجوز أن لا يصلى عليه ويجوز أن يصلي عليه، فالشهيد والطفل لا تجب صلاة الجنازة عليهما لكنها تجوز مشروعة لثبوت ذلك بالسنة، فإن شئنا صلينا وإن شئنا تركنا. هذا السقط وهو من سقط من جنينا من بطن أمه يصلى عليه أو لا؟ قال ولا يصلى على من لم يستهل صالحا ولا يرث ولا يورث. والصواب أنه يصلى على السقط ولو لم يستهل، والاستهلال أن تظهر منه آثار الحياة، استهل من هل الشيء إذا ظهر، ولذا سمي هلال وهلال لظهوره، فإذا استهل بمعنى ظهرت منه بعض آثار الحياة، فهو يقول إذا استهل صلي عليه وإذا لم يستهل لا يصلى. والصواب أنه يصلى عليه سواء استهل أو لم يستهل، بحديث المغيرة بن شعبة وقال عليه الصلاة والسلام يصلى على الطفل، وفي رواية على السقط ولو لم يستهل، أو يصلى على السقط أو على الطفل. والحديث رواه الطحاوي وابن حبان البيهقي والطيالسي بن أحمد، وهو ماذا؟ حديث صغير وصحيح، وهو حديث صحيح. جاء في رواية إذا استهل السقط صلي عليه، إذا استهل السقط صلي عليه وهرب. الحديث هذا ضعيف ولا يصح، والحديث ضعيف ولا يصح، وإنما الثابت إذا استهل السقط ورث، ورث وورث يعني السقط الجنين إذا سقط واستهل، تحرك ثم مات، صرخ ثم مات، ضحك ثم مات، تحرك وتنفس ثم مات، هذا آثار الحياة، هذا يرث ويورث. أما بالنسبة للصلاة فإنه يصلى عليه سواء استهل أو لم يستهل، سواء استهل أو لم يستهل. وكما ذكرت حديث المغيرة الطفل يصلى أو يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والحديث رواه أبو داود والنسائي في المجمع والطحاوي بن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد، وحديث صحيح. قال ويكره أن يدفن السقط في الدور، السنة أن الدفن يكون في المقابر، وأما الدفن في مكان الوفاة فهذا خاص بالأنبياء كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفن، فجاء أبو بكر وقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يدفن في المكان الذي مات فيه، وإن كان هذا جاء في حديث في سنة ضعف، لكن جاء من طريق آخر مرسل، وجاء أيضا من طريق آخر موقوفا وهو بمجموع الطرق يقوى ويتقوى. فالدفن في مكان الموت خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما بالنسبة لعامة الناس فإن السنة والواجب أن يكون الدفن في المقابر، لا أن يخص مكان يدفن فيه، فإن ذلك لا يجوز، وإن أوصى فلا تنفذ هذه الوصية، وإن فعل فيظهر والله أعلم أنه يشرع أن يخرج من ذاك القبر ويشوى ويجعل مع ماذا؟ مع قبور المسلمين، خاصة إذا كان القبر وجعل في مكان خاص وبني حوله وصار يزار ويطاف ويفعل به ما يفعل كما موجود في بعض الأماكن. هدانا الله للخير. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال بعض العلماء قول المسلم ولا تتخذوها قبورا فيه دليل على أن البيت لا يدفن فيه وأن ذلك لا يشرع. نعم. ولا بأس أن يغسل النساء. طيب ولا بأس. طيب هذا الكلام أيضا ذكر مالك في الموطأ في المدونة، نقي مالك في المدونة، وكذلك بالنسبة للسقط وأنه لا يصلى عليه نقل أيضا في المدونة أنه من مذهب مالك وأنه من قول ابن شهاب، لكن الحديث ثابت كما ذكرت، الحديث ثابت كما ذكرت. قال ولا بأس أن يغسل النساء الصبية الصغيرة ابن 6 سنين أو 7 أو 7 سنين. السنة عند الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهم النساء. فقط يجوز أن يغسل الرجل زوجته أو أن تغسل المرأة زوجها. والباقي فالأصل أن الرجال يتولى غسلهم الرجال والنساء يتولى غسل النساء. فإذا كانت الصبية أو كان الصبي هل يجوز أن يتولى غسلهم الرجال النساء؟ أو الصبية هل يجوز أن يتولى غسلها الرجال؟ قال لا بأس أن يغسل النساء الصبية الصغيرة ابن 6 سنين أو 7 سنين، يعني الذي لم يعني يصل إلى السن الذي يؤمر أو يعلم به الصلاة. ولا يغسل الرجال الصبية، هذا جاء أيضا في منقول عن مالك المدونة واختلف في المذهب. قيل أنه ما الصبية ما دامت في سن الرضاع فيجوز تغسيلها، وإذا جاوزت سن الرضاع فلا يجوز للرجال أن يتولوا غسلها. وقيل ما لم تصل إلى 4 سنين، وقيل 5 سنين، وقيل 7 سنين، وقيل ما لم تبلغ إلى أن تشتهى اختلف في ذلك. والأصل أن الرجال يتولون غسل الرجال والنساء يتولون غسل النساء. فإن ولد الصبي ولم يوجد من يتقن الغسل فيغسله النساء ما دام صغيرا، ومثل ذلك في الصبية ما لم تصل إلى أن يعني تشتهى أو نحو ذلك فتستر وتعمم بالماء كما سبق ذكره. واختلف فيها إن كانت لم تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا، والأول أحب إلينا أي أنه لا يتولى غسلها الرجال. وسبق هذا توضيحه في الكلام على إذا وجدت امرأة أجنبية بين الرجال هل تغسل أو لا، وكذلك لو وجد رجل أجنبي بعد النساء كيف يغسل، هذا سبق بيانه. يقول الإمام مالك رحمه الله يقف في وسط الجنازة إن كان رجلا ويقف في النصف عند من كمل هذا المخالف الصلاة. ذكرنا أن هذا خلاف ما ثبت في الحديث، والذي ثبت في الحديث أنه يقف عند رأس المرأة الرجل وفي وسط المرأة، والحديث في هذا واضح في البخاري وكذلك من طريق آخر. يعني بهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بالعبادات من الإشارة، يعني الوضوء أنهينا، مقدمة العقدية أنهينا، والطهارة أيضا، والصلاة كذلك، والزكاة أيضا، والصيام كذلك، والحج أيضا. باقي باب الاعتكاف هذا نتركه قبل رمضان إن شاء الله تعالى. كتاب الحج أنهينا، كتاب الأضحية أيضا أنهينا، كتاب البلوع أنهينا. فنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم أظن في بعض مسائل الأضحية التي ما أتممنا ما يتعلق بالعقيقة وكيفية الأضاحي. نعم نبدأ من هناك الظاهر إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا